والصرد. يقول بعض أصحاب الطيور ليعرفونها إنه هو الذي يقال له الصبر الصبر. ولعلكم تقولون إنك فسرت المبهم في أفهم. نعم الصبر معروف. أي من الذي يقول معروف وغيرك ها؟ غير معروف. لا الذي يقول معروف الصرد معروف. إذا كان الصرد معروف يكفي. نعم أين طيب نقرأ الشرح لأن مدنا نقرأ الشرح الخلفية يجب الأمثلة نطبقها. إذا تمت فيه الشروط جمع التصريف يجمع جمع التصريف يشروط جمع التصريف لأن جمع التصريف له شروط يعني يقدم جمع التصريف. نعم إذا تمت فيه الشروط يجب وإذا لم تتم إذا لم تتم ما له جمع التصريف. مع أن جمع التصريف قد يوجد مع شيء له جمع التصريف. ها ها أين إيه هذا الجمعة القلة هي أربعة فقط والباقي كله من جمعة كثرة. أين لفاعل اسما صح عينا أفعول أفعول من باب القلة. نعم يرى ماذا الشرع يرى سامع. أفعل جمع لكل اسم ثلاثي على فعل فعل نعم أنا خاضي يعني حدثنا آخر هون ونا وقلنا بدل أغبيون قلنا أغبين هنا وخرج من اسم الصفة فلا يجيب نحو وقف وأنفق وجاء عد وغزيها أطوار ما يقال أثوب. ومع ذلك جاء عن العرب أنهم قالوا أثوب عين شقا فيها فعول عيون ولا يقال أعين قول ويقال أعين لكنه شاد. العرب الذين قالوا أعين تركوا أهل الشر ثم لهم يقول لفاعل اسما صح عينا وكلمة عين ما صح عين. طيب هل وجد في القرآن أعين مثل قالوا فأتوا به على أعين الناس وإذا كانت موجودة في القرآن فلا ينبغي أن نقول شاهد لأن القرآن يحكم ولا يحكم عليه. وبهذا نعرف أن تأصيل القواعد بجمع التكسير تأصيل غير مستقيم لأنهم يرون أن مثل أعين جمع شاذ مع أنهم مثل القرآن فكيف يكون شاذا هنا. هذا نقول شوف لا أبدا نقول هذا كثير ونقول أنا أمين إلى أن جمع التكسير ما له أوزان مضطردة وأن أوزانه كلها أغلبية. وأفعل أيضا جمع لكل اسم مؤنث رباعي قبل ما له رابط مضطرد ما فيه إلا السنة. يذكر احترازا من مؤنث رباعي احترازا من غير رباعي في مد ثالثة احتاج من ما لم يمد ثالثه أفعلة عنهم عنهم إيش اضطرد. مثال ذلك كلمة طعام طعام اسم مذكر رباعي منبيل الثالث أولا نقول في جمعه أو أعلم لباس يقول في جمعه ألبسة. طيب إذن كلما وجدنا اسما رباعيا مندود الثالث فإن جمعه على أفعله ككساء وأكسية وطعام وأطعمة ولباس وألبسة وحذاء وأحذية وكذي. طيب هل نقول عصفور عصفور شو فيه هو خماسي عين صادفة وأورع عينة ما ينطبق على هذا إنما الذي يقول في اسمه مذكر رباعي. طيب ماذا نقول في زينب؟ كم زينب أربعة اختلف فيها شرطين أنها لم تذكر وأنها لم تمد ويقول بمد ثالث في سعاد شرط واحد وهو التأنيث هو شرط أن يكون مذكر وهذا مؤنث فلا نقول في جميع سعاد إذا كان عندنا نساء كلها اسم سعاد ما نقول فيها أسعدة. طيب قال المؤلف والزمه في فعال أو فعال مصاحب تضعيف أو إعلان إلزمه إيش الجمع على أفعلة في فعال أو فعال لكن بشرط في فعال أو فعال نعم لكن بشرط يقول مصاحبي تضعيف تضعيف أو إعلان. وش الفرق بين التضعيف والإعلان؟ التضعيف أن يتكرر الحرف والإعلان أن يكون فيه حرف علة. وش مثال فعال مضاعفا؟ قرار نقول فيها أقرة وجلال أجلة وما أشبه ذلك. طيب هذا الطريف الإعلان مش مثال الإعلان رباء رباء هذا جمع كساء كساي نعم وش عندكم قباء قباء جمعه أقضية وكساء أيضا جمعه أقصر كيف لا ما في التعليم أقضية يقول الزمن في فعال وفعال مصاحبة تضعيف نفس المفرد يكون في تضعيف أو في إعلان. السماء ما يصح خباء نعم خباء جمعه أخبية وغطاء جمعه أغطية وعلى هذا فقس الفرق بين قباء وسماء نعم ما تجمع على أسمها بأسماء أسماء نقرأ الشهر تجمع العروق يعني عدك إيه لكن ما تجمع على أسمها بس يلا أحمد فعل المشاهد وصلنا عليكم بعضهم يعدل التعبير آخر يقول شذوذ قياسي شذوذ قياسي وسماع ما نقل أبدا اللي في القرآن ما في شذوذ قياسي ولا سماع. أحمد الله قال رحمه الله تعالى أفعلة جمع لكل اسم مذكر رباعي ثالثه مده ثالثه مده نحو قذال وأقذلة

أبدا أبدا قليل فائدة. الله قليل فائدة. نعم. يمكن نقضيها غير كذا. نعم. لفعل اسما صح لا من فعله. فعله. صح لا من فعله. والوضع في فعل. في فعل وفعل. نعم. والوضع في فعل وفعل. في فعل وفعل هذه الحافظين. في فعل وفعل قلل. من أمثلة جمع الكثرة فعلة وهو جمع لفعل اسما صحيح اللام نحو قرط وقرطة. قرط